بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقفنا في محاضرتنا السابقة عند قول ابن مالك رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. وبينا أن الأصل في الأسماء الإعراب، وأن الأصل في الحروف والأفعال البناء. واليوم إن شاء الله عز وجل نبين الإعراب والبناء معا، فنقول وبالله التوفيق إن هذا البيت تضمن قضيتين اثنتين. الأولى أن الاسم منحصر في قسمين: المعرب والمبني. والقضية الثانية أن سبب بناء المبني منه، أي من الأسماء من الاسم، منحصر في شبهه للحرف لا يتجاوزه. السبب الأوحد في بناء الأسماء هو شبهه للحرف، لذلك فإن المعرب ما سلم من شبه الحرف ويسمى متمكنا، والمبني ما أشبه الحروف ويسمى غير متمكن. فعلة البناء إذن منحصرة في شبه الحرف. ولكن ما الإعراب وما البناء؟ ما الإعراب وما البناء؟ الإعراب وتغير ضبط آخر الكلمة بتغير موقعها في الجملة. يعني الاسم المعرب هو ما تغير ضبط آخره على حسب تغير موقعه في الجملة، مثل كلمة الكتاب. قال الله تعالى: ذلك الكتاب. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب. وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب. وقال: وعنده أم الكتاب. وقال: ومن عنده علم الكتاب. فكلمة الكتاب تغير موقعها في الجملة، فبسبب هذا التغير تغير ضبط آخرها، هو علامة إعرابها. فلما قلت ذلك الكتاب، إذا وقفت ونويت الوقف كان الكتاب خبرا، والمبتدأ ذلك، والخبر مرفوع، لذلك قلت ذلك الكتاب. فإذا ما تغير موقعها بأن أتت معمولة لفعل، كقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب، كانت منصوبة لكونها مفعولا به. وقد نزل عليكم في الكتاب سبق بحرف جر، سبق بحرف جر. وفي قوله سبحانه: وعنده أم الكتاب، مضاف إليه، فتغير الموقع في الجملة هنا أيضا، فصار مجرورا. يبقى إذن كلمة الكتاب وقد تغير ضبط آخرها بتغير موقعها في الجملة تسمى كلمة معربة، لكن إن ثبت ضبط آخرها على حركة معينة لا تتغير بتغير موقعها في الجملة فذلك هو المبني. إذن المبني هو ما ثبت ضبط آخره برغم تغيره بتغير موقعه في الجملة، أو لزوم آخر الكلمة حركة معينة لا تتغير بتغير موقعها في الجملة. هذا هو الفرق بين الإعراب والبناء. إذن الإعراب تغير ضبط آخر الكلمة على حسب تغيرها في الجملة، والبناء لزوم آخر الكلمة حركة معينة لا تتغير بتغير موقعها في الجملة، زي كلمة هؤلاء. قال الله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، والآية الأخرى إن هؤلاء متبر ما هم فيه، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فكلمة هؤلاء في الجملة الأولى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا مبتدأ، وكان حقه الرفع بالضم، ولكن لما كان مبنيا كانت الكسرة لازمة للهمزة هؤلاء. وفي قوله سبحانه إن هؤلاء اسم إن علامة نصبه الفتحة، فأين الفتحة؟ الغير موجودة. لماذا؟ لأنه مبني على الكسر. يبقى نقول اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم إن. وإلى قوله تعالى لا إلى هؤلاء، أحدهم يسأل إلى حرف جر، وهؤلاء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وها هي ذي قد ظهرت الكسرة إي هؤلاء. نقول له إن هذه الكسرة حركة بناء وليست حركة إعراب، بدليل أنها لم تفارق الكلمة اللي هي هؤلاء لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب. إذن فالمبني هو ما لزم آخره حركة معينة لا تتغير بتغير موقعها في الجملة. بينا أن البيت الأول والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، أن علة بناء الاسم منحصرة في شبهه للحرف. علة بناء الاسم منحصرة في شبهه للحرف. هذا الشبه ذكره ابن مالك في قوله كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلة. فابن مالك جعل أنواع الشبه وضعي ومعنوي ونيابي وافتقاري أربعة، كما سنرى هذا بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. فالأول شبهه في الوضع، يعني الاسم يشبه الحرف في الوضع. كلمة الوضع دي معنى ما معناها؟ قال كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد، كالتاء في قولنا ضربت وأقمت، هذه التاء اسم لأنها ضمير، والدليل على اسميتها إسناد الفعل إليها. فلما أقول أقمت هقول أقام فعل ماضي، وتاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، ولكن هذه التاء التي هي اسم ضمير وضعت على حرف واحد. ماذا تشبه من الحروف المعاني؟ قال تشبه باء الجر، وتشبه لامه، وتشبه كافه. ونا قال موضوعة على حرفين، فماذا تشبه من حروف المعاني؟ قال تشبه هل وتشبه في وتشبه لم. وأصل الوضع أن يكون على أحد حروف الهجاء أو حروف المعجم ألف باء تاء ثاء إلى آخر هذه الحروف. هذا هو الشبه الوضعي الذي عبر عنه ابن مالك بقوله كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، في اسمي جئتنا أي في تاء الفاعل والدالة على الفاعلين. جئتنا هو الفعل جاء ثم تاء الفاعل ثم نا. ثم قال والمعنوي. يبقى الشبه الأول الشبه الوضعي، والشبه الثاني الشبه المعنوي، ومعناه أن الاسم يشبه حرفا في المعنى. وهذا الشبه قسمان، الأول ما أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود. فمثال الأول الذي يشبه الحرف الموجود متى، فمتى هذه اسم وهي مبنية لشبهها الحرف في المعنى. إزاي؟ هل هي تستعمل للاستفهام وتستعمل للشرط، والاستفهام والشرط معنيان من المعاني، كأن أقول متى تقم أقم، هذا للشرط مثلا، أو متى الساعة للاستفهام، فهي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة، أشبهت الهمزة. أأنت موجود مثلا، أأنت موجود. وفي الشرط أشبهت إن تقم أقم. فهذا الاسم اللي هو متى، إذا وضع لمعنى الاستفهام فأشبه الهمزة اللي هي حرف الاستفهام، ومرة يوضع للشرط فيشبه إن الشرطية. ومثال الثاني هنا، هنا هذه مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع. إزاي؟ الهنا هذه للإشارة، للإشارة، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل، ولكنهم لم يضعوا حرفا للإشارة، فهنا أشبهت حرفا كان عليهم أن يضعوه فلم يضعوه. فهنا هذه اسم إشارة وليست ظرفا، كما بعض الآراء يقولون إنها ظرف، لكن لما أقول هنا القاهرة، هنا القاهرة، يبقى هنا اسم إشارة فيه معنى الظرفية مبتدأ والقاهرة خبر، لكن بعضهم يعربها ظرفا يبقى شبه جملة خبر مقدم والقاهرة مبتدأ مؤخر، ولكن هذا على ضعف. الصحة فيه أو الفصيح فيه أن يكون هنا اسم إشارة مبني في محل، وتقدير هذه القاهرة مثلا. نظير هنا لدى، كلمة لدى، لدى تدل على الملاصقة والقرب، على الملاصقة والقرب. لما أقول مثلا أجلس لدى الباب يعني أجلس وكان جلوسي ملاصقا وقريبا من الباب، زيادة على الظرفية، هي برضو تفيد الظرفية، لدى تفيد الظرفية، ولكن الظرفية بتاع لدى من معناها الملاصقة والقرب. طب الملاصقة والقرب أيضا من المعاني التي لم تضع العرب لها حرفا، وكذلك ما التعجبية دال على التعجب ولكن العرب لم يضعوا لها حرفا، فيكون بناء كل من هذين الاسمين لشبهه في المعنى حرفا مقدرا كهنا تماما بتمام. ولكن أحدهم يسأل لما عربت أي، في نحو قول الله عز وجل: أيما الأجلين قضيت، وفي قوله سبحانه: فأي الفريقين. لما عربت أي في هذين المثالين؟ أيما الأجلين قضيت، أي هنا اسم شرط، وهي مفعول به لقضيت، لأن قضيت قضيت لم يستوف مفعولة. فلو قال مثلا: أيما الأجلين قضيته، يبقى قضيت ذكر المفعول به أو استوفى مفعوله، وفي هذه الحالة أي تعرب مبتدأ. لكن قضيت فعل متعدي لم يستوف مفعوله، فأي هي التي تعرب مفعولا به. يبقى القاعدة تقول لنا إن الفعل الواقع بعد أي الشرطية إن كان لازما أو إن كان متعديا لم يستوف مفعوله أعربت مفعولا به، وإن كان لازما أو متعديا استوفى مفعوله أعربت مبتدأ، وإن كان متعديا لم يستوف مفعوله أعربت مفعولا به. ونظيرها بالضبط أي الاستفهامية. فلما أعربت أي في هذين المثالين: أيما الأجلين قضيت، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ قال: لضعف الشبه بالحرف، لأنها ملازمة للإضافة، والاسم يضاف والحرف لا يضاف، فلما كانت أي لا تذكر إلا مضافة غلبت إضافتها على حرفيتها فصارت اسما معربة. طيب، لكن لما نجي لكلمة لدن، ما هي برضو ملازمة للإضافة مثل أي، فلما بنيت كلمة لدن؟ نقول: العرب لهم في لدن لغتان، إحداهما الإعراب، وهي لغة قيس، وعلى ذلك يسقط السؤال، ما يبقاش له بقى مطرح السؤال كده، ويصبح كلام النحاة مستقيم، وهو أن الإضافة التي هي من خصائص الأسماء إذا لازمت كلمة وكان في هذه الكلمة شبه للحرف عارض لزوم الإضافة شبه الحرف فبقيت على ما هو الأصل في الاسم وهو الإعراب. اللغة الثانية في لدن البناء، وهي لغة عامة العرب. ما التوجيه فيها؟ ما التوجيه في كلمة لدن؟ قالوا إن وجدوا في لدن شبها للحرف من جهة اللفظ، لأنهم قالوا فيها لدو بس لدو، يبقى إذن هي تشبه الحرف في الوضع، فهي على حرفين. الأمر الثاني، وجدوا فيها شبها معنوية، لأن لدن موضوعة لمعنى نسبي وهو أول الغاية، يعني أقول أقمت لديك من لدن المغرب، يعني من أول صلاة المغرب، فهي أول الغاية في الزمان أو المكان. أقمت لديه أو ذهبت أو استمر سيري إليه من لدن القاهرة إلى الفيوم مثلا، يعني أول غاية السير كانت القاهرة، فهو يعني معنى نسبي وهو أول الغاية في الزمان أو المكان. كذلك وجدوا فيها شبها استعماليا، وهو لزوم استعمالها في وجه واحد وامتناع الأخبار بها أو عنها. كل هذه الأمور جعلتها قريبة إلى الحرف فبنيت، تأشبهت الحرف في أنها موضوعة على حرفين لأن أصلها لد حرفين، وأشبهته شبها معنويا لأنهم قالوا إن هي فيها معنى وهو أول الزمان أو أول الغاية في الزمان أو المكان، ووجدوا فيها شبها استعماليا وهو وجه استعمالها أو استعمالها في وجه واحد اللي هو أول الغاية، وكذلك امتناع الإخبار بها. يبقى كل هذا أدى بهم إلى أنهم جعلوا لدن مبنية بخلاف أي. ولذلك أنت لما نجد في قراءة شعبة من لدنه بإسكان الدال مع الإشمام وبكسر النون والهاء، وذلك قال الشاطبي ومن لدنه في الضم أسكن مشمه ومن بعده كسران عن شعبة اعتلى. ومعنى البيت أنه أمر أن يقرأ لشعبة بإسكان ضمة الدال مع إشمامها الضم وبكسر النون والهاء بعد الدال. والإشمام مع الدال تنبيها إلى أن أصلها الضم وجاء السكون تخفيفا. ده قراءة مين؟ قراءة سيدنا شعبة عن عاصم رحمهما الله تعالى. فمن قرأ بالضم التام في الدال وإسكان النون وضم الهاء فعلى الأصل. لدنه لدنه. ومن قرأ بإسكان الدال وأشمها الضم وكسر النون والهاء فإسكان الدال تخفيفا. طب هيسكن الدال والنون؟ لا، التقى ساكنان، سكون الدال مع النون الساكنة، فكسرت النون لدنه وتبعه كسر الهاء. وكان حقه أن يكسر أول الساكنين، يعني يقول لدنه، إلا أنه يلزم من العود إلى ما فر منه. إزاي قال كلام يعني يعود إلى ما فر منه إزاي؟ قال في لدنه فر من الضمة فأسكن الدال، فلما أسكن الدال اجتمع ساكنان. القاعدة بتقول إنه إذا اجتمع ساكنان حركنا الساكن الأول، لكنه في هذه الكلمة حرك الساكن الثاني فقال لدنه، حرك الساكن الثاني. طب لما لم يحرك؟ قال هو في الحرف الأول اللي هو الدال فر من التحريك، فكيف يعود إلى ما فر منه؟ ثم بعد ذلك القراءة باب الإشمام كما علمنا ذلك شيخنا بارك الله فيه. نعم. وأما إشمام الدال فللتنبيه على أصل حركته، وأما لفظ لدن فهو ظرف غير متمكن يعني مبني. يبقى إذن قراءة الجمهور أو قراءة العامة على أن من لدنه اسم مبني، خلاص قضي الأمر فيه، لكن شعبة ذهب إلى ما ذهب به بقية العلماء فقال من لدنه. يبقى خدنا الشبه الأول الشبه الوضعي، ثم بينا الشبه المعنوي، ثم هناك شبه يسمى الشبه النيابي أو يسمونه الشبه التأثري، ما اللي هو كالشبه الوضعي في اسم والمعنى في، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلة. وهذا الشبه موجود في أسماء الأفعال نحو دراك زيد، فدراك مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره. نريد أن نفهم هذه القضية، ما الفرق بين دراك زيدا وضربا زيدا؟ زيدا في كلا المثالين مفعول به، فهو في الأول مفعول به لاسم الفاعل، وفي الثاني مفعول به للمصدر النائب عن فعله. ازاي يعني؟ تم الفرق بين دراكي وقياما. قال دراكي اسم فعل ليس متأثرا بشيء قبله، يعني لا يعرب اي اعراب، لا شيء يؤثر فيه. حتى ان بعضهم زي ما هنشوف في هيئات اختلفوا في اعرابها، ولكن قياما هتلاقي قياما هذا ما سبب نصبه؟ قال مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره قم قيامة، أو احنا قلنا ضربا زيدا، أي اضرب زيدا ضربا، اضرب زيدا ضربا، لما تقول ضربا زيدا ضربا زيدا يبقى زيدا هذا مفعول به للمصدر النائب عن فعله، والتقدير اضرب زيدا ضربا. يبقى إذن ضربا هذا متأثر بعامل محذوف، محذوف اللي هو فعل الأمر، فعل الأمر، فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اضرب زيدا ضربا. شلت الفعل الأمر وأقمت المفعول المطلق مقامه فصار الكلام ضربا زيدا. ولكن دراكي زيدا، كلمة دراكي هذه هل تأثرت بشيء قبلها؟ قال لا، قال لا. يبقى إذن هو اسم فعل. ما سبب بنائه؟ قال يؤثر في غيره ولا يتأثر بالعامل، كما تأثرت كلمة ضربا بالفعل المحذوف الضرب. لعل الكلام واضح يعني. فاسم الفعل ما دام مقصودا معناه لا يدخل عليه عامل أصلا، اسم الفعل لا يدخل عليه أي عامل من العوامل التي تؤثر فيه الرفع أو تؤثر فيه النصب أو تؤثر فيه الجر أبدا، ولا يعمل فيه على الإطلاق. ومعنى ما دام مقصودا منه معناه نريد به الإشارة إلى أن اسم الفعل إذا لم يقصد به معناه بأن يقصد لفظه فإن العامل قد يدخل عليه. طيب نشرح المسألة دي بمثال. زهير ابن أبي سلمى المزني يقول وقد علمت سلامة أن سيفي كريه كلما دعيت نزالي. طب نركز مع المسألة دي. الفعل نزال، نزال هذا فعل اسم فعل أمر بمعنى انزل. لما في واحد يسألني يقول ما نزالي، فأقول له نزال اسم فعل. طب ما كيف أعرب هذه الجملة؟ نزالي اسم فعل، أقول أنا قصدت معنى نزل ولا لفظه؟ قال قصدت لفظه، أقول يبقى هو في محل رفع مبتدأ. واسم خبر وفعل مضاف إليه. فلما أقول كلما دعيت نزالي أي لفظة نزالي، يبقى هنا في محل رفع نائب فاعل. نعم. طيب قول زيد الخيل، ده هذا البيت لزيد الخيل، ولكن بيت زهير فلنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزالي ولج في الزعر، أي برضو دعيت نزالي، فهي برضو في محل رفع نائب فاعل. طيب جريبة الفقعسي يقول عرضنا نزالي فلم ينزلوا وكانت نزالي عليهم أطم. عرضنا نزالي أي لفظة نزالي، فهي في محل نصب مفعول به، وكانت نزالي في محل رفع اسم كان، لا في محل على طول لأنها من نزالي ما مكسورة على طول. واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل، زي ما احنا قلنا ضربا زيدا فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اضرب. ما النتيجة؟ بماذا نخرج من هذا الشبه النيابي؟ قال نخرج بأن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشترك في النيابة عن الفعل، غير أن المصدر متأثر بالعامل اللي هو الفعل، وأعرب لعدم مشابهته الحرف، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف. طيب اسم مثلا قولنا هيهات زيد، احنا اتفقنا على ان احنا ان شاء الله نعرب اسم الفعل كقول الله عز وجل هيهات هيهات لما توعدون. هيهات العلماء لهم في اعرابها ثلاثة اقوال. قالوا ان هيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، ماشي عظيم. وزيد فاعل مرفوع والعلامة الضمة ظاهرة، وهذا مذهب الأخفش وهو الصحيح الذي عليه الجمهور، وذا هذا الرأي برضو عليه قول الناظم أن سبب البناء في أسماء الأفعال كونها نائبة عن الفعل. الإعراب الثاني أن هيهات مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، فهو متأثر بعامل معنوي وهو الابتداء، لأن المبتدأ يرفع بالابتداء تأثر معنوي، وزيد فاعل. والمذهب الثالث أن هيهات مفعول مطلق لفعل محذوف في معناه وزيد فاعل به، فكأنك قلت بعد بعدا زيد، فهو متأثر بعامل لفظي. الشبه الرابع احنا قلنا والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدن كالشبه الوضعي، هذا اول شبه، في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. احنا قلنا الشبه النيابي اللي هو في اسماء الافعال، وافتقار أصول سبب الافتقار، وهو شبه الحرف في الافتقار اللازم زي الأسماء الموصولة، فهي تفتقر إلى جملة الصلة لتبين معناها، فهي تشبه الحرف في ملازمته لافتقار. يبقى احنا كده عندنا الـ الـ الـ الـ الشبه أقسام: الوضعي والمعنوي والنيابي والافتقاري. ابن هشام الأنصاري في كتابه أوضح المسالك جعل أقسام الشبه ثلاثة بس، لأنه جعل الشبه النيابي والشبه الافتقاري نوعا واحدا، وسماه الشبه الاستعمالي، حتى إذا قرأ أحدكم هذا الكتاب هيجد فيه ثلاثة بس، لأنه جعل هذين الشبهين نوعا واحدا وسماه الشبه الاستعمال. أليست هناك أنواع أخرى؟ قال فيه إن مالك برضو في كتابه التسهيل أو في شرحه للكافية الكبرى قال هناك شبه يسمى الشبه الإهمالي، والشبه الإهمالي فسره بأن يشبه الاسم الحرف في كونه لا عاملا ولا معمولا. مثل ماذا؟ قال مثل أوائل السور في ألف لام ميم وفي قاف وفي صاد. ده بس هذا الكلام يجري على قول من قال بأن فواتح السور لا محل لها من الإعراب، لأنها من المتشابه الذي لا يدرك معناه. إذا قلنا إن هذه الحروف المقطعة في أول السور من حروف المباني التي لا معنى لها، يبقى هي مبنية، لأنها لا هي عاملة ولا هي معمولا فيها. هذا واضح. وقيل إنها في محل رفع على أنها مبتدأ حذف خبره، أو خبر حذف مبتدأه، أو في محل نصب بفعل مقدر كقرأ ونحوه، أو في محل جر بواو القسم المحذوفة. وجعل بعضهم هذا النوع من الأسماء قبل التركيب، يعني تقول زيد محمد علي تأول على من تعسى، أما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ وخبره محذوف، أو تقول زيدا محمدا مفعول به لفعل محذوف، إلى غير ما تريد أن تؤوله. وكذلك أسماء الهجاء المسرودة ألف باء تاء ثاء إلى آخر ذلك، وأسماء العدد واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى كل هذا. في الاسم الواحد المبني قد يجتمع فيه أكثر من شبه، كالضمائر، ضمائر فيها شبه معنوي، لأن التكلم والخطاب والغيبة من المعاني التي تتأدى بالحروف، وفيها الشبه الافتقاري، لأن كل ضمير يفتقر افتقارا متأصلا إلى ما يفسره. ده اللي احنا بنقوله، إن الضمير لابد أن يعود على اسم ظاهر. طب واحد يقول يعني مثلا إن أنزلناه في ليلة القدر، على ما عاد الضمير؟ ده عاد على أظهر الظواهر، عاد على القرآن، أليس كذلك؟ بلى. فيعني القرآن يعني معرفة. ما كذلك الشبه الافتقار، احنا قلنا فيها الشبه الوضعي، لأن أغلب الضمائر موضوعة على حرف أو حرفين. يبقى إذن قد يكون في الاسم الواحد أكثر من شبه. الخلاصة إن الأسماء المبنية، احنا تحدثنا في بداية الكلام، بينا أن الاسم الأصل فيه الإعراب، وأن الحرف الأصل فيه البناء. فلما كانت المبنيات في الأسماء هي الفرع، كانت بالضرورة قليلة، لذلك كانت المبنيات محصورة في ستة أبواب، هي المضمرات اللي هي الضمائر، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال، والأسماء الموصولة. ستة: الضمائر، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، والأسماء الموصولة. ثم قال ابن مالك: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. طبعا انت هتقرأ على طول، اما اول ما هتلاقي كلمة أرض هتقول كأرض وسما، ما قضيا، لا لا لا. يا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. سما، ما كلمة سما هذه؟ السما لغة في كلمة اسم، اسم، لأن اسم هذا فيه ست لغات، أقول اسم وأسم بكسر الهمزة وضمها، وأقول سم وسم بكسر السين وضمها، نعم، وأقول سما وسما بضم السين. فهذه ستة، هذه ستة لغات أو ست لغات في كلمة اسم. طب لماذا قال كأرض وسما؟ قال يجيب الاسم الصحيح الآخر والاسم المعتل الآخر، لأنه يريد أن يقول إن المعرب خلاف المبني، وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرب ما لم يشبه الحرف. وينقسم إلى، المعرب ينقسم إلى صحيح، وهو ما ليس آخره حرف علة، كأرض، وإلى معتل، وهو ما كان آخره حرف علة، كسماء. كذلك المعرب ينقسم إلى متمكن أمكن، وهو المنصرف، الاسم المنصرف المصروف، كزيد وعمرو، وإلى متمكن غير أمكن، وهو غير المنصرف، نحو أحمد ومساجد ومصابيح. فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان: متمكن أمكن وهو المنصرف، ومتمكن غير أمكن وهو غير المنصرف. ثم قال ابن مالك: انتهينا إلى هنا من الأسماء المبنية ومن علة البناء في كل اسم من هذه الأسماء. ثم انتقل ابن مالك بعد ذلك إلى بناء الأفعال، فقال: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إنعديا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن منفت. طيب، الناس فريقان شتى في قضية الإعراب والبناء. فالبصريون يرون أن الإعراب في الأسماء أصل وفي الأفعال فرع، والكوفيون على غير ذلك. يعني الكوفيون يقولون إن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء. كيف يعني؟ قال: الأصل عند البصريين في الأسماء الإعراب. طيب، قال: فإن كان منها معربا لا يسأل عن علة إعرابه، لأنه جاء على أصله فلا يسأل عن علته، وما جاء منها مبنيا يسأل عن العلة. يبقى الشيء لما يأتي على أصله لا يسأل لماذا، ولكن إن خالف أصله قيل لماذا. فلما كان الاسم أصله الإعراب لا نسأل عن علة إعرابه، فإذا ما جاء منه شيء مبني نسأل عن علة بناء. فعلة البناء في الأسماء أن يشبه الحرف، كأحد الشبه اللي احنا رأيناه، كالشبه الوضعي، شبه المعنوي، الشبه النيابي، أو الشبه الافتقاري. وقلنا أن ابن هشام جعل النيابي والافتقاري نوعا واحدا فسموه الشبه الاستعمالي. نعم. طيب، لما كان الأصل في الأفعال البناء، فإن الذي يأتي منها مبنيا لا يسأل عن علة بنائه، ولكن الذي يأتي منها معربا يسأل عن علة إعرابه. هل في الأفعال أفعال معربة؟ قال: نعم، الفعل المضارع، لأن الرجل قال: وأعرب مضارعا إن عاريا، من نون توكيد، بس إعرابه مشروط. طب فما علة إعراب المضارع؟ احنا قلنا ان علة بناء الأسماء لأن البناء فرع في الأسماء مشابهته الحرف، وعلة بناء الفعل اللي هو البناء فرع في الفعل مشابهته الاسم. يبقى الفعل المضارع لما أعرب؟ قال: لمشابهته الاسم. يعرب المضارع لأنه يشبه الاسم. كيف؟ ما أوجه الشبه بين الاسم والفعل المضارع؟ أن كل واحد من هذين النوعين من الاسم والفعل المضارع تتوارد عليه معان تركيبية لا يتضح التمييز بينها إلا بالإعراب. إزاي يعني؟ إحنا عندنا الاسم تتوارد عليه معاني الفاعلية والمفعولية والإضافة. فلو قلت: ما أحسن زيد، فإنك إن رفعت زيد فقلت: ما أحسن زيد، لكان فاعلا، ولصار المراد نفي إحسانه. ما أحسن زيد، ما أحسنش. ولو نصبته لكان مفعولا به، فقلت: ما أحسن زيدا، وصار المراد التعجب من إحسانه. ولو جررته لكان مضافا إليه، وصار المراد الاستفهام عن أحسن أجزائه. نعم. فشوف المعاني التي تواردت على كلمة زيد أدت إلى المعنى به. فأقول: ما أحسن زيد، يبقى هذا نفي. من أدراك به؟ قال: الضمة في زيد. طب ما أحسن زيدا، أتعجب من حسنه. من أدراك به؟ قال: الفتحة. ما أحسن زيد، أي ما أي أجزائه حسن، بس افهم. وهكذا. يبقى إذن هذه المعاني هي التي تتوارد على الاسم. فهل هناك معاني تتوارد على الفعل المضارع؟ نعم. مثل ماذا؟ قال مثل النهي عن الفعلين جميعا، أو عن الأول منهما وحده، أو عن فعلهما أي إحداثهما متصاحبين. طب نريد مثالا، فبالمثال يفهم المقال. عندنا لما أقول لا تعنى بالجفاء وتمدح عمرا، هناخد بالنا من الفعل تمدح. في هذا المثال أقول لا تعنى بالجفاء وتمدح عمرا، وقد أقول لا تعنى بالجفاء وتمدح عمرا، وقد أقول لا تعنى بالجفاء وتمدح عمرا. فالفعل تمدح مرة هل أه منصوب، ومرة مرفوع، ومرة مجرور، لأن الجر لا ما فيش، ما ينفعش ده من نعم. وكما والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بها، يبقى إذن الجر من علامات الاسم ولا يقرب إلى الفعل على الإطلاق. فلو جزمت تمدح لكنت منهيا عنه استقلالا، وصار المراد أنه لا يجوز لك أن تعنى بالجفاء ولا أن تمدح عمرا، الاثنين مع بعض. لا تعنى بالجفاء يعني لا تهتم بالجفاء، تعنى يعني تهتم، وفي الوقت نفسه ولا تمدح عمرا، فأنت منهي عن الفعلين. طيب، ولكن نعم لو رفعت تمدح لكان مستأنفا غير داخل في الحكم، فتقول لا تعنى بالجفاء وتمدح عمرا، يبقى صار المراد انك منهي عن الاعتناء بالجفاء ومأذون لك في مدح عمر. ولو نصبته كان معمولا لأن المصدرية المقدرة بعد واو المعية، يعني التقدير لا تعنى بالفساد بالجفاء وأن تمدح. وصار المراد أنك منهي عن الجمع بينهما، أنك منهي عن الجفاء ومدح عمر، وأنك لو فعلت أيهما منفردا جاز. يبقى إذن هذه هي المعاني التي تتوارد على الفعل. احنا قلنا المعاني التي تتوارد على الاسم الفاعلية والمفعولية والإضافة مثلا، وبينا أن ذلك لا يعرف إلا بالإعراب، وأن المعاني التي تتوارد على الفعل مثل النهي عن فعل أو عن فعلين، أو أن يقع النهي عن الفعلين في وقت واحد كما بينا في المثال لا تعنى بالجفاء وتمدح عمرا. إن شاء الله هنأخذ برضو مثال زي لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فقلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يبقى النهي عن الأكل والشرب مع بعض. ولكن لو قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يبقى أنت ممنوع منهي عن أكل السمك ومأذون لك في شرب اللبن، يبقى الواو هنا استئنافية. ولكن لو قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يبقى أنت منهي عن فعل الفعلين أو إحداث الفعلين في وقت واحد، ولكن يجوز لك أن تأكل السمك وأن تشرب، ولكن في وقتين مختلفين. هذه المعاني تتوارد على الفعل المضارع، فلما كانت هذه المعاني متواردة على الفعل المضارع أشبه الاسم، لذلك أعرب. واضح الكلام؟ واضح الكلام. يبقى إذن الفعل، حتى كلمة الفعل، هذا الفعل اللي هو مبدوء بأحد أحرف المضارعة أنيته، أنيت، نعم، يدل على الحال أو الاستقبال، ولكن لما سمي مضارعا؟ كلمة مضارع اسم فاعل من الفعل ضارع، ومعنى ضارع شابه ماثل جار حاك، يبقى المعنى الفعل المضارع أي الفعل المشابه الاسم في الإعراب. ماشي، يبقى احنا عندنا يعني أنا أريد منكم أن تصطبروا على هذا العلم، وعلم غالي والله ونفيس، ويعين كذلك على فهم كتاب الله عز وجل، وعلى فهم رسول الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هو بس يعني دايما يقولوا الجماعة بتوع النحو أثقل الضيفان دما، لأن ما بتبقاش يعني أمورهم كده مستقيمة زي إخواننا علماء الشرع بارك الله فيهم، يحاول يتلمس لك أي عذر، فهم عندهم يعني التراخيص والحاجات الحلوة، لكن بتاع النحو ده ما عندهم. إن رفعت الفاعل أقام الدنيا، إن نصبت الفاعل أقام الدنيا ولم يقعدها، وممكن يتهم الإنسان بالخروج من الملة. لذلك لما واحد جاي من السفر بيسأل الولد عن أبيه، فقال له يا بني ما حال أبيك؟ قال ورمت قدمي. قال قل قدماه. قال قدماه. قال ثم ما يعني ماذا حصل؟ قال فامتد الورم إلى ركبتي، إلى ركبتاه. قال قل ركبتي. فالولد زهقان قال له يا دعني يا عم، فما مرض أبي بأهون علي من نحوك. يعني أنت نحوك أشد قسوة علي من مرض أبي. ولا عشان كده يعني نقول إن احنا يعني هذا إن شاء الله عز وجل، ده بس دي بدايات، والأمر في بدئه صعب صعب، ولكن بمشيئة الله عز وجل احنا بدأنا نبتعد عن الصعوبة، لأن إن شاء الله هناخذ بعد ذلك علامات الإعراب وعلامات البناء، وهنبدأ بقى إن شاء الله سبحانه في الإعراب وفي توجيه القراءات، وهيبقى شيء ممتع بمشيئة الله عز وجل. ولكن اصبروا واحتسبوا. فاحنا عندنا الأفعال في ماضي وأمر ومضارع. فالفعل الماضي والأمر مبنيان قولا واحدا، لأن الرجل قال وفعل أمر ومضي بنيا، الماضي والأمر مبنيان قولا واحدا. الفعل الماضي أصل البناء الفتح، وبقوا في قضايا بقى خلافية في هذه المسألة، ولكن احنا سنذكر لكم الخلاصة إن شاء الله. فهو يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء. نعم، لأن اختاروا أحد أبنائي يسأل لما اختاروا الفتح. الفتح أسهل من السكون أسهل، ولكن الفعل الماضي في تركيبه على ثلاثة أفعال هو سهل، فلو جئنا بسهل وسهل لكان ذلك مدعاة إلى الرخص، فجئنا بالفتح عوضا عن التسكين، لأن الأصل في البناء الإسكان، ذلك حتى لا يجتمع سهلان في كلمة واحدة. فقالوا الأصل الفتح إذا لم يتصل به شيء، زي وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة إلى آخر الآية. قال الله، قال آخر الفعل اللام، بني على الفتح أي وضعت على اللام فتحة. جميل. وإذا اتصل بتاء التأنيث الساكنة، قالت إحداهما يا أبت استأجر، قالت. فالفعل قال اتصل بتاء التأنيث فبني على الفتح، أو يتصل بتاء بألف الاثنين، قالا ربنا إننا، قالا لا، أو يتصل بألف الاثنتين، قالتا أتينا طائعين، قالتا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء إلى آخر ذلك. وقد يبنى على السكون إذا اتصل بتاء الفاعل، كقول الله عز وجل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما قلت، هذه تاء الفاعل، تاء الفاعل، أمرتني كذلك تاء الفاعل، لأنكم تذكرون أن تاء الفاعل مرة تكون مع المتكلم فتبنى على الضم، ومرة مع المخاطب فتبنى على الفتح، ومرة مع المخاطبة فتبنى على الكسر، كقول الله عز وجل: قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ونون النسوة، نون النسوة، كقولنا: النساء أقمن على تربية أولادهم، أقمن، أو نات دالة على الفاعلين، على الفاعلين، زي أقمنا أو قرأنا دروس النحو. وقد يبنى على الضمة إذا اتصل بواو الجماعة: قالوا الآن جئت، قالوا أتتخذنا، فالفعل قال اتصل بواو الجماعة فبني على الضم. نعم، لا ضير في ذلك. نعم، هذا ما ذهب إليه بعض النحاة من أن الأصل البناء على الفتح، ولكن يتغير هذا البناء بتغير العوامل أو بتغير ما يتصل به الفعل. الثاني ما اختلف في بنائه، والراجح أنه مبني، لأن اللي هو فعل الأمر، فعل الأمر هذا مبني عند البصريين معرب عند الكوفيين، ولكن أنا سأذكر لكم علة الإعراب عند الكوفيين حتى تروا فيه ما فيه من التكلف. يقولون إن الفعل الأمر مجزوم بلام الأمر مقدرة، الفعل اللام، لا لا لا، فعل الأمر مجزوم بلام الأمر مقدرة، لأن أصله لتضرب، فحذفت اللام تخفيفا فصار تضرب، ثم حذف حرف المضارعة قصدا للفرق بين هذا وبين المضارع غير المجزوم عند الوقف عليه، فاحتيج بعد حذف حرف المضارعة إلى همزة الوصل توصلا بالنطق بالساكن وهو الضاد فصار ضرب. انظر إلى التكلف، هذا التكلف. لماذا لا نقول إن الفعل المضارع موضوع وضع على هذا فعل الأمر اضرب، إذن فهو مبني، وهذا هو قول جمهوري أو قول البصريين، وهو خال من التكلف والتأويل. ففعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر بني على السكون، وإن كان معتل الآخر بني على حذف حرف العلة، وإن كان من الأفعال الخمسة بني على حذف النون. تم الأفعال الخمسة، هل هي خمسة أفعال معدودة؟ قال لا، ولكن الأفعال الخمسة كما سنرى إن شاء الله، ولكن لا ضير أن ننبه حضراتكم إلى معناه. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، أي فعل مضارع اتصل بأحد هذه الضمائر الثلاثة سمي فعلا من الأفعال الخمسة. ما سبب تسميته بالأفعال الخمسة؟ قال: لأنك إذا أو إذا اتصل هذا أو أي فعل مضارع بواحد من هذه الضمائر جيء منه بخمس صور، فإذا اتصل بتاء بألف الاثنين وخاطبت قلت أنتما تفعلان، وتحدثت عن غائبين قلت هما يفعلان، يبقى جئت منه بصورتين مع ألف الاثنين. ومع واو الجماعة إن خاطبت قلت أنتم تفعلون، وإن تحدثت قلت عن الجماعة قلت هم يفعلون، يبقى جئت من ألف الاثنين بصورتين، ومن واو الجماعة بصورتين، وإذا خاطبت أنثى قلت لها أنت تفعلين، لأن ياء المخاطبة لا يأتي منها إلا صورة واحدة، فكان مجموع الصور 5 صور، عشان كده سميت هذه الأفعال 5. يبقى إذن الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان قولا واحدا، والمضارع معرب. احنا قلنا المضارع يشبه الاسم في الإعراب، ولكنه في بعض الأحيان يتذكر أنه فعل فيبنى. متى يتذكر أنه فعل؟ قال إذا اتصل بنون التوكيد المباشر، وحينئذ يبنى على الفتح، فتقول هل تضربن، وإذا اتصل بنون النسوة وحينئذ يبنى على السكون، مثل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ولكن أحيانا تجد في الشعر مخالفة لهذا، تجد واحد اسمه الأضبة بن قريع يقول لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. فهنا لا تهين، لو كانت لا هنا ناهية كان المعنى لا تهين الفقير، فكان يجزم بالسكون وتحذف الياء لالتقاء الساكنين، وتكسر النون لالتقاء ساكنين آخرين. طب نفصل، لما أقول لا تهن الياء حذفت لأن النون ساكنة والياء ساكنة، ولما كانت الياء مادية وكسر ما قبلها أغنت الكسرة عنها. طيب هقول لا تهين النون ساكنة، ولام ألف كلمة الفقير ساكنة لأن همزة الوصل ساقطة لا اعتبار لها، يبقى إذن كسرة النون أو سكون النون حركته إلى الكسر لالتقاء الساكنين، يبقى مرة هحذف الياء لالتقاء الساكنين، ومرة أكسر أو أحرك الجزم إلى الكسر لالتقاء الساكنين. فلما لم يكن هذا كله موجودا وقال لا تهين الفقير، دل ذلك على أن نون التوكيد محذوفة والتقدير لا تهينن الفقير. واضح؟ وصل. طيب احنا قلنا اذا اتصل بنون التوكيد المباشر قيدنا التوكيد بانه مباشر، هذا القيد لابد ان يجعلك تسأل وهل هناك نون توكيد غير مباشر، هل هناك نون توكيد ولكن هذا التوكيد غير مباشر؟ قال نعم. فما الفرق بين التوكيد المباشر وغير المباشر؟ قال التوكيد المباشر هو ما خاطبت فيه المفرد، فتقول هل تضربن يا زيد، زيد هذا مفرد. ولكن غير المباشر ما خاطبت فيه المثنى أو الجمع أو المفردة، فتقول هل تضربن يا زيدون، هل تضربان يا زيد، أو هل تضربان يا زيد، وتقول هل تضربن يا هند. يبقى هذا كله نون توكيد غير مباشر. ما الداعي إلى هذا التفريع؟ قال لأن المضارع إذا اتصل بنون التوكيد المباشر كهل تضربا بني، فإذا اتصل بنون التوكيد غير المباشر أعرب. الفرق بقى واضح، إذا الفعل المضارع اتصل بنون التوكيد المباشر بني، فلما أقول هل تضربن يا زيد، فقلت تضربن فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع لأنه تجرد من الناصب والجازم. ولكن هل هذا الإعراب يستقيم في هل تضربن يا زيدون؟ قال لا. لماذا؟ قال تعالى نفصل كلمة تضربن، أصلها تضربونن، وبعضهم باب يتعسف بيجيب ألف فارقة، هنحي المسألة دي دلوقتي. هقول هل تضربونن، النون الأولانية نون علامة رفع المضارع لأنه متجرد من الناصب والجازم، والنون الثقيلة اللي هي المضاعفة نون التوكيد، فاجتمع عندي ثلاث نونات، هذا يسمونه توالي الأمثال، فأم حازف النون اللي هي علامة الرفع فتصير تضربون، أحذف الواو لالتقاء الساكنين فيصير الكلام تضربن. يبقى لما جعل التضربن هذا أعربه فعل مضارع أو فعلا مضارعا مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة، وأين الفاعل؟ قال واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين وأغلت الضمة عنه. من كتب هذا؟ نعم ولا يمس، ما علينا، ما ننحي هذه جانبا. نعم طيب، ولكن في قول الله عز وجل فاستقيما ولا تتبعاني سبيلا، لما أتى بالألف بألف الاثنين؟ لما لم يحذف ألف الاثنين كما حذف واو الجماعة؟ قال لأنه لو حذف ألف الاثنين لاشتبه هذا الفعل بفعل متصل بنون توكيد مباشر المفرد، فأقول يا زيد لا تتبعن سبيل المجرمين. طب يا زيدان لا تتبعن سبيل، فما الفرق؟ إذن فجئنا بألف الاثنين لأنها لم تحدث لنا مشكلة وكانت فارقة بين نون التوكيد المباشر وغير المباشر. وهل تضربن يا هند؟ أصله وهل تضربينن يا هند، يبقى يحصل في تضربينن ما حدث في تضربن. إيه اللي حصل؟ قال توالت الأمثال، نقوم نحذف نون اللي هي علامة رفع المضارع ثم نحذف ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين فيصير هل تضربن يا هند. وهذا قول ابن مالك وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر، فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعرى منه يكون مبنيا. الأخفش له رأي آخر هنا ندرسه في بابه إن شاء الله. ثم قال ابن مالك رحمه الله الخلاصة، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم. فالحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية سواء كانت عاملة أو كانت مهملة. فلم قلت أخذت من الدراهم، التبعيد مستفاد من لفظة من دون الإعراب، يعني مش عايز الإعراب في من حتى يبين لي أنها للتبعيد، ولكن اللفظة ذاتها موضوعة أو دالة على أنها للتبعيد إلى آخر ذلك. هنا انتهى الدرس النحوي. في المعرب والمبني، ولكن هناك أنواع أخرى لا بد من أحكام بها، أحكام بناء، أحكام البناء. من هذه الأحكام أن المبني لا تراعى ناحيته اللفظية مطلقا في توابعه أو غيره، فتوابعه إنما تساير محله فقط إن كان له محل من الإعراب. وهذا أثر مهم من آثار الإعراب المحلي، ولكن بيستثنى من هذا نعت النعت الخاص بالمنادى. معناها إيبان، طب نشرح كده في قول الله عز وجل: يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون. احنا قلنا ان يا اللي هو حرف النداء متضمن فعل، معنى فعل ادعو او انادي، يبقى المنادى في محل نصب. طب نشرح تاني، لما اقول يا محمد واريد ان اعرب، فهقول يا حرف نداء متضمن معنى ادعو او انادي، ومحمد منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. يبقى المنادى مبني ولكن في محل نصب، فعندي لفظ ومحل، لفظه البناء ومحله النصب، وذلك في قوله أي وأيت، يا أيها. لما جعل يا أيها الكافرون، هقول أي منادى مبني على الضم في محل نصب، الكافرون جاء بالرفع تابع، لأن أنا هعرب إما صفة وإما أن أعربه بدلا أو تابع، على حتى وإن كان الناس قد اختلفوا إلا أنه تابع. هذا التابع من حقه أن يكون منصوبا وأن يكون مرفوعا. نعم، اللفظ والمحل، لفظه أيها مبني على الضم، ومحله في نصب مفعول به. فهل رأينا من قال قل يا أيها الكافرين؟ ما فيش حد خاص، ما حدش، نعم كله قال قرأ، أو حتى في الكلام العادي دائما يتبع بالرافع. طيب، يبقى هنا أو باسم الإشارة يا هذا الرجل، ما حدش قال يا هذا الرجل أبدا. يبقى إذن في هاتين الصورتين نرفع التابع مراعاة للمظهر الشكلي للمنادى بس، وهذا ما ذهب إليه الشيخ عباس حسن في كتاب النحو الوافي، فقال هذا يعني الرفع ليس لجهة إعراب ولكنه مراعاة للمظهر الشكلي للمنادى. عظيم أوي. الزمن المبهم هو ما لا يدل على وقت محدد كالحين والزمان والوقت والأمد، وهناك ألفاظ شديدة الإبهام أو متوغلة في الإبهام، وهذا ما لا يتضح معناه إلا بإضافته إلى لفظ آخر يزيل إبهامه، ومن هذا النوع بين ودون وغير ومثل ويوم. هذا النوع يجوز فيه بناء المضاف تبعا للمضاف إليه، وهذا ما سوف نراه في الإضافة إن شاء الله، ولكن أحدثنا جدولا نقرأه عليكم إن شاء الله. فنقول هناك من الأسماء ما بني على السكون وحده، وهو الماضي المتصل بآخره ضمير رفع متحرك زي ما قلنا، كالتاء ونا، مثل فرحت وفرحنا، وكذلك المضارع المتصل بآخره نون النسوة اتصالا مباشرا، مثل المتعلمات يسبقن. هناك نوع يبنى على السكون أو ما ينوب عن السكون، وهو نوع واحد اللي هو فعل الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر وفاعله ضميرا مستترا، أو كان فاعله نون نسوة، مثل أكرم صديقك وأشهدا وأشهد أو إشهد لما خاطب النسوة، ويبنى على حذف حرف العلة نيابة عن السكون إذا كان فاعله ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، وكذلك يبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخره معتلا نيابة عن السكون. هناك ما يبنى على الفتح وحده معنى آخر، ودل ستة أو سبعة أنواع: الماضي الذي لم يتصل به شيء، وكذلك إذا اتصل بألف الاثنين أو تاء التأنيث، والمضارع الذي اتصلت به نون التوكيد المباشر مثل والله ليتعبن المهمل، وكذلك الأمر مثل اعملن الخير. والنوع الثالث ما ركب من الأعداد تركيب مزج، وهو من 11 إلى 19، وما بينهما ما عدا العدد 12، فإنها مبنية على فتح الجزئين في محل رفع، لكن العدد 12 الجزء الأول منه معرب لأن اثنين ملحق بالمثنى. الظروف الزمانية أو المكانية المركبة تركيب مزج، كقولك أنت تعمل صباح مساء، وسهلت الهمزة بين بين، وما ركب من الأحوال كذلك نحو أنت جاري بيت بيت، وبعض المتقاتلين يسقط بين بين أي متوسطة. فالكلمتان لا يقال في إعرابهما إنهما مبنيان على فتح الجزئين في محل نصب حال، الكلمتان يقال في إعرابهما إنهما مبنيان على فتح الجزئين في محل نصب حال، أي أنت جاري ملاصقا ومتوسطا. كذلك الزمن المبهم فيجوز تجوز إضافته فيبنى على الفتح نحو عرفتك في يوم سافرت، وقد يجوز إعرابه، ولذلك يتخرج عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عاد من ذنوبه كيوم. وكذلك الكلمات شديدة الإبهام وتسمى المتوغلة في الإبهام إذا كانت مضافة، سواء كان المضاف زمانا نحو سرت من يوم هذا، أو ليس بزمان مثل كلمة غير في قولنا كان غيرك مسافرا. فيجوز في كلمة يوم البناء على الفتح في محل رفع، ويجوز جرها على أنها معربة، كما يجوز في كلمة غير أن تكون مبنية على الفتح كان غيرك في محل رفع اسم كان، أو أن ترفع مباشرة لأنها اسم كان. هناك كلمات مبنية على الفتح أو ما ينوب على الفتح وهو الياء أو الكسر، وهذا نوع واحد ولكن له ثلاث أحوال: يبنى على الفتح اسم لن نافية للجنس إذا كان مفردا أو جمع تكسير، كقولك لا رجل غائب ولا رجال غائبون، ويبنى على الياء النائبة عن الفتحة إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم نحو لا مهملين هنا ولا غائبين، ويبنى على الكسرة بدل الفتحة إذا كان جمع مؤنث سالمة نحو لا مهملات هنا. أما إن شاء الله هذا آخر يعني الوقت، يعني قد يسعفنا في أن نكمل، ولكن إن شاء الله بسرعة. المبني على الكسر وحده خمسة أبواب: هي ما ختم بكلمة ويه كسيب ويه، وما كان اسم فعل على وزن فعال مثل دراك، وما كان على وزن فعال لسب الأنثى مثل يا خباسي يا خباسي، ولكن هذا لا يستعمل إلا منادى. نعم، مثل ما كان على وزن فعالي علما لمؤنث مثل حزام وقطام والسجاح وكلمة أمس، ولكن أمس هذا بشروط: أن يراد بها اليوم الذي قبل يومنا مباشرة، أو اليوم المعين المعهود وإن كان بعيدا، وأن تخلو من التصغير ومن التكسير ومن ومن الإضافة، وذلك كله مجموع في قولنا أمس كان جميلا. المبني على الضم وحده وهو أربعة أنواع ما قطع من الإضافة لفظة، مثل قبل وبعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، وما ألحق بهما من مثل غير، في نحو قرأت خمس كتب ليس غير، وما ألحق بهما من كلمة علو في مثل بيتنا خمس غرف من علو، وما ألحق بهما من أي الموصولة بشروطه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كل ذلك سيأتي في بابه. المبني على الضم أو نائبه نوعان، المنادى المفرد مثل يا محمود، والمنادى النكر المقصودة المقصودة مثل يا سائق تمهل، ويبنيان على الألف النائبة عن الضمة عند تثنيتهما مثل يا محمد يا محمودان ويا سائقان، ويبنيان على الواو النائبة عن الضمة عند جمعهما جمع مذكر سالمة نحو يا محمودون ويا سائقون. في هناك أشياء أخرى مبنية زي الحرف، الحروف كلها مبنية كما بينا، ولكن تختلف علامة بنائها، وبعض الأسماء غير المتمكنة مثل هؤلاء، وكذا بعض الأسماء المبنية كما بينا إن شاء الله. إن كان في الوقت بقية نكمل، وإلا أنهينا. أجيبوا يا أم شيماء. نكمل؟ نعم. نعم. علامات البناء الأصلية والفرعية وما ينوب عنها. نعم. عندنا السكون. السكون تبنى أو يبنى عليه الفعل الماضي والأمر والمضارع المتصل بنون النسوة، ويبنى عليه الاسم كذلك ككم ومن، ويبنى عليه الحرف كقد وهل. ما ينوب عن السكون حذف حرف العلة من آخر الأمر المعتل الآخر، وحذف النون من الأمر المسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طب الفاتح يبنى عليه الاسم مثل أين وكيف، ويبنى الحرف كسوف ورب، ويبنى على الفتح الماضي الصحيح الآخر مثل ضحك ونظر، والمعتل الآخر بالألف دعا الصالح ربه، والمضارع المتصل بآخره نون التوكيد والله لتفرحن، وكذلك الأمر المتصل بنون التوكيد كفرحن. ما ينوب عن الفتح في البناء الكسرة في جمع المؤنث السالم إذا وقع اسم لن نافية للجنس نحو لا مهملات عندنا، والياء في المثنى المبني وجمع المذكر السالم إذا وقع أحدهما اسم لن نافية للجنس نحو لا صديقان لا صديقين غادران ولا مصلحين مقصرون. الضم يبنى عليه الاسم، والضم ظاهر في آخره زي حيث، وكذلك يبنى عليه الضم يبنى عليه الاسم اللي هو الضم، الضم يبنى عليه الاسم ويكون مقدرا زي سيبويه، ويبنى عليه الحرف منذ إذا كان حرف جر، ويبنى عليه الفعل عند من يرى بناءه إذا أسند إلى واو الجماعة كآمنوا. والذي ينوب عن الضم الألف في المثنى المبني إذا كان منادا مفردا علما أو نكرة مقصودة نحو يا محمدان ويا واقفان جلسا، والواو في جمع المذكر السالم المبني إذا كان منادا مفردا علما مثل يا محمدون. والكسر الكسر يبنى عليه الاسم كهؤلاء، ويبنى عليه الحرف كالباء في كلمة بك بك، فالباء حرف جر مبني على الكسر. نكون بهذا قد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى نهاية حلقتنا اليوم، على أن نبدأ إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم بمشيئة الله عند علامات الإعراب وعلامات البناء إن شاء الله عز وجل. وساعة حتى نلقاكم إن شاء الله سبحانه، أسأل الله عز وجل لي ولكم توبة نصوحة ومغفرة لا تغادر ذنبا وتجارة لن تبور، وأن يحسن الله عز وجل ختامنا أجمعين، وأن يجمعنا في مستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لمن غاب عن مجلسنا هذا اليوم إن شاء الله أن يكون عذره في ميزان حسناته إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.